نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ما يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوة الكرام، على موعد مع شرح فصل جديد من فصول كتاب كفاية الأخيار وشرح متن الغاية والتقريب، وما زلنا في كتاب المعاملات، واليوم مع فصل العارية أو فصل في العارية. قال المؤلف: وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه جازت إعارته إذا كانت منافعه آثارا، وتجوز العارية مطلقا ومقيدة بمدة، وهي مضمونة على المستعير بقيمتها يوم تلفها. قال العارية بتشديد الياء وتخفيفها. قال ابن الرفعة: وحقيقتها شرعا إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه ليرده. وقال الموردي: هبة المنافع. والأصل فيها قوله تعالى: ويمنعون الماعون، والمراد ما يستعيره الجيران بعضهم من بعض، وكان ذلك واجبا في أول الإسلام. قاله الروياني، وقال البخاري: وكل معروف، كل معروف. وفي السنة أنه عليه الصلاة والسلام استعار يوم خيبر من صفوان بن أمية درعا، فقال إيش؟ خيبر ولا حنين؟ عندك حنين؟ عندي كذا. لن أذكر ال. عندنا حنين. عندي حنين برضه. يعني حرف النسخة خيبر. أنا عايز أفتكر بس القصة كانت متى صراحة. حنين. طيب. قال غصب، فقال له غصبا يا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: لا، بل عارية مضمونة. روى أبو داود والنسائي والحاكم، ثم روي مثله عن جابر، وقال إنه صحيح الإسناد، ونقل ابن الصباغ الإجماع على استحبابها. طيب، نقول أولا: العارية هي من عقود الإرفاق، تسمى عند أهل العلم من عقود الإرفاق، من عقود التعاون بين الناس والإحسان بينهم. يعقد من عقود الإرفاق والإحسان بين الناس والتعاون. وكما قال هي شرعا المؤلف إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه ليرده. بمعنى، هذا قيد مهم جدا في العارية البطول الآن، إنه في الفروع الآن سنحتاج إليه. بمعنى، عايز تريد إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه ليرده. أنا الآن لما أعطيك سيارة تقول لي: أنا عندي مناسبة أريد أستعير سيارتك لأذهب بها. فأنت بتأخذ السيارة تنتفع بإيش؟ بركوبها، هذا الانتفاع هنا، ثم تردها علي بعد أن ينتهي المدة التي اتفقنا عليها في الإعارة. يبقى هنا أنا أعطيتك عين وأنت انتفعت بالعين على أنك ترد نفس العين كما هي. يبقى هنا إيش؟ العارية فيها شيء مهم. هي لذلك قال كما قال الوردي: هبة المنافع. يعني أصل في العارية أنك تنتفع. أعطيتك كتاب، قلت له أريد كتاب البخاري، عندي دروس وأريد أراجع فيه وذاكر، قلت له أعطيه لك عارية تقرأ فيه تستنفع بالعلم الذي فيه ثم ترده علي بعد أن ينتهي. يبقى أنت استنفعت بالقراءة في الكتاب. لكن ممكن تخبط علي وتكون جاء لك ضيف عايز تعمل له شاي عمر، فالسكر خلص مش عايز تنزل تسيب الرجل في البيت، فتقول لي ممكن تديني كيلو سكر عريق؟ ليش؟ أحسنت، لأن العين لن تردها. أنت الآن ستأخذ السكر تستفيد منه فلن ترد لي شيء. ما ينفعش عادي يقول له دين التفاحة دي عارية أنا هاكلها فلن أرد شيء. يبقى هنا العارية ضابطها هبة منافع. يعني إيه منافع؟ بأنك بتأخذ عين تستنفع بها وترد العين مرة أخرى كما هي، وتقول قد استنفعت أخذت الشقة منك عارية. ممكن تقول لي عارف ان فلان بيتزوج، تقول له هدية عم خذ الشقة دي اللي في المكان الفلاني قضي فيها ايام انت وزوجتك العروس مثلا واعطها. هيستنفع بايش؟ بانه يستنفع بالشقة ويردها علي مرة اخرى. يبقى هنا ضابط مهم جدا. طبعا هو قال اباحة شرعا اباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به، فجعل كمان ان يكون الانتفاع مشروع ما يكونش الانتفاع محرم. يعني انا ما ينفعش مثلا اخذ آلة من آلات الموسيقى فتقول لي ايش انا اعطيها لك انك لتستنفع بها، لان هي اصلا لا هو يحرم الاستنفاع به فلا اعطيها لك عارية لان هذا لا يحل. وطبعا سيأتي ايضا اباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع ان لو شيء مش ملكك، يعني انا الان السيارة دي ملكي، فيجي عمر مثلا عشان انا بحبه فهو شاف عبد الرحمن مزنوق في مواصلة فيقول انا هسلفك عربية وليد، انت لا يحل لك انك تعير شيء ليس ملكا لك. فهنا ايش؟ لان يبود هنا شرعا يباح الانتفاع هذا اصلا، وانت ليس لك اباحة هذا الانتفاع لانك اخذته بدون اولا اذني وهو عار بدون اذني، والمستعير ايضا لم ياخذ اذن المالك. لذلك سنبين بعد ذلك ان لو استعار شيئا احد ليس له ان يعيره لغيره او يؤجره، مش اللي بيحصل في كل الاخوة الان خلي الكتاب يقرا فيه فتقول له فلان فين الكتاب؟ اديته بس لمحمد كان بيقرا فيه. تتصل محمد هات الكتاب، والله ابو بكر كان عايزه بس عنده درس. تلاقي الكتاب لف على 10 اخوه وانت لا تجد الكتاب. من الذي اباح لك انك تعير الكتاب؟ ليس لك. ولو اعطيتك سيارتي اعاره ليس لك انك تؤجرها مثلا كمان، هذا سياتي. فكل هذا لا يعني يحل لك شرعا انك تفعله. شفنا الفرق من الاجاره والعاريه دفع مقابل بس. لا انتظر ما تسألش لما تخلص في فروقات طبعا ما انت هتعرفها الان. ما هو دي العارية. لا في فروقات غير كده. بس انت فتحت باب بلوش الاجارة مش دفع المقابل فقط. انا لما اجر شيء ليه؟ ان انا اجرت شقة بعد ما معايا عقد الايجار انا ليه ان اجرها لغيري؟ انا ملكت المنفعة. يعني انا خدت منك، وده خلاف لناس كتير لا يعلمونها من العوام، يكتب له في عقد الايجارة وليس لك ان تؤجر الشقة لغيرك. هذا خطأ شرعا. أنا الآن لما أجرت منك الشقة لمدة سنة ملكت المنفعة، المنفعة ملكي، أنت العين لك المؤجر لكن أنا المنفعة لي. فلما أنا أخذت المنفعة لي أن أنا أؤجرها. بس بضوابط في الشرع يأتي في باب الإيجار أنك تؤجرها لنفس النشاط أو لأحد لا يضر المالك، أمور أخرى. وأنت فتحت لنا موضوع عشان كده مش عايز أسئلة بالنص دي لما أخلص. ففي فروقات أهو. عشان الدكتور هجيب سؤال جديد. هذه طبعا هبة صدقة. انت خدت كيلو شاي او كيلو سكر هذا سيستهلك. فليس زي ما تقول له في واحد يقول له طب اديني جعان يقول له اديني التفاحة دي اعارة وبجيب لك غيرها. لا هذه ليست اعارة. هذه هبة مثاب عليها. هبة مثاب عليها. تاخد التفاحة وانت اتفقت معه انك تسيبه بتفاحة زي النقطة. بس هذه مسألة أخرى. خلينا نضبط العارية. الله يكرمكم عبد الرحمن. تكرم مسألة كم عبد الرحمن؟ نعم يا الله. خلاص. يعني دي التفاحة على إن أنا سأعطي له بديلا لا. دي هذه بقى هبة مثابة عليا قلت لك الآن. لكن هذه ليست عارية. موضوعة العارية تضبطوها عشان نمشي في الجاي. إن العارية هبة منافع. يعني أنت هتاخد المنفعة وترد العين. أظن واضحة المسألة. الأصل في ذلك الإجماع قبل الإجماع الكتاب قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى. وهذا من التعاون على البر والتقوى، أنك تعير أحد تعيره ما عندك، هذا من التعاون على البر والتقوى. وأيضا من قوله كما قال المؤلف قول الله عز وجل ما نقل المؤلف من قول الله عز وجل ويمنعون الماعون، فسرها ابن مسعود رضي الله عنه قال إعارة الدلو والميزان والقدر والقدر والقدر بقى هنا والقدر مما يستعيره الجيران بعضهم من بعض، أو الفأس، إبرة، الخيط، الحاجات المتعرف عليها دي ممكن. إيش؟ ابن مسعود الدلو والميزان والقدر، هذه وأيضا هذا من الكتاب من السنة خبر الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار فرسا لأبي طلحة لما سمع جلب أهل المدينة سمعوا جلبا وصوتا عاليا، فكان أول من خرج النبي صلى الله عليه وسلم فكان وجد فرس أبي طلحة فأخذ وركبه حتى من غير السرج الذي يكون عليه وخرج به حتى أنه يعني تفقد الصوت من أين، ثم رجع حتى قال لأبي طلحة وجدناه بحرا، مع أنه كان ما يسير كان يسير ببطء، لكن لما ركبه النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال وجدناه بحرا، يعني بحرا يعني بينطلق. طبعا هذه من بركات النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الحديث ده استنباط العلماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجد الفرس أمامه وسمع الجلبة فركبه، لذلك هي طبعا فيها مسألة لن أدخل فيها الآن، لكن هنا الدليل فيها إيه المسألة. طيب المسألة هل يجوز الاستعارة بدون إذن الله؟ حسنا ربنا يبارك فيك. نعم هذا هو إن هو الآن النبي صلى الله عليه وسلم ركبه، هو لذلك قالوا إن علم المعير المستعير أن المعير يوافق فله أن يأخذه لو كان في وافقة ضمنية، لأن النبي أخذ الفرس وخرج به، لكنه يعلم بأن أبي طلحة لم يتوانى أن يعطيه إياه. الشاهد بأن هذه استعارة من النبي صلى الله عليه وسلم للفرس وقد أرجعه. هذه طبعا مستحبة كما قلنا، أيضا إعارة الثوب واحد عنده أكثر ما يكون بقى الآن، طبعا فيها إجارة وفيها إعارة، يعني الأخوات والإخوة اللي بيجوا يتزوجوا بذات النساء بيحتاجوا الفستان هذا اللي هو في طبعا هو موجود إيجاره، لكن بعض الإخوة بتبقى أخوات عندها أصلا الفستان اشترته فبتعيره للأخوات يعني هدية أو يعني باب الإحسان والتعاون، وهذا أكثر ما تلاحظه الآن. طبعا والإخوة أحيانا بس البدل صعبة أعتقد اللي بتلبسه إيه ده ما أعرفش بتتقدر، بس هو الفستان إنه غالي أصلا فهذا من الأكثر. وأحيانا يستعار الحلي، يعني الحلي الذهب يستعار في مناسبة ليلبس وما يعود مرة أخرى، هذا أيضا من باب التعاون كما قلنا. ومنها أيضا خبر رجعوا ان هي ان في يوم خيبر مش يوم احد، بس انتوا مش عارف ترجعوا الان ولا حنين يوم حنين طب. لا لا حد يبقى راجع لنا على النت لو استطعتم خبر صفوان بن اميه، انت خليك معايا بس انت لو فصلت مش هترجعك تاني، خليك معايا هم عجبوها هل خبر كان في يوم خيبر ام يوم حنين. المهم استعار صفوان بن اميه درعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان بن أمية، فقال غصبا يا محمد صلى الله عليه وسلم، قال لا بل عارية مضمونة كما قال. طيب وأيضا ممكن نستدل من حديث رواه أبو أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أعطى كل ذي حق حق ولا وصية لوارث، ثم في زيادة والعارية مؤداة والمنحة مردودة، والعارية مؤداة والمنحة مردودة، رواه الترمذي وأبو داود. طيب أيضا من القياس ممكن نستدل من القياس بين الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم، القياس كيف يستدلون بالقياس؟ يقولون لما جازت هبة الأعيان فيجوز هبة المنافع، يعني أنا ممكن أعطيك الشيء العين إن أنا أهبك عين، أعطيك العين هبة مش إعارة هبة، أنا ممكن أعطيك الموبايل هبة، أعطيك سيارة هبة، الذهب هبة، فممكن تهاب وهبت المنافع، لأن أصل الإعارة هي إيه؟ أنا وهبتك المنفعة، بس عشان أنت حتى تأخذ المنفعة تحتاج أن يكون العين عندك، يعني أنا وهبتك تركب سيارتي أسبوع أو تسكن في شقتي شهر، هذه هبة منفعة، لكن حتى تقبض الهبة لابد تأخذ العين أولا. فقالوا إذن القياس أيضا يقول كما أنه يجوز هبة الأعيان، إن أنا ممكن أهبك أي شيء على سبيل العين تجوز أيضا هبة المنافع. فاهمين القياس ولا لا؟ فاهمين القياس؟ طيب قياس على الأعيان يعني نعم قياس على الأعيان، هبة الأعيان يعني يجوز نعم هبة، والثانية منفعة فما الفارق؟ يجوز. طيب إذن هنا الإعارة بينا معناها، بينا مشروعيتها بالكتاب والسنة والإجماع والقياس، هي لديها أربع أركان: معير، مستعير، معار، صيغة. معير مستعير شيخ عندك احتمال اه طبعا بس هو لسه في الاستوى خلصت وممكن شيخ يوم حنين يوم حنين طيب خلاص نعم يعني في حالات بيكون ممكن يبقى فيه هبة منفعة من غير هبة العين نفسها ما لا يمكن ياخذ هبة المنافع الا ما هو مش هيها بالعين بس عشان ياخذ هبة المنفعة لابد انه يستخدم العين لكن دي مش هبة انا ما اديلك السيارة ما وهبتكش السيارة انا وهبتك استخدام السيارة الا وهبتك السيارة يبقى هبة عين لكن انا ما وهبتكش السيارة انا وهبتك انتفاع بالسيارة هبة العين دلوقتي كده ان انا السيارة برضو دي ملك ليك اه لو وهبتك سيارة وهبتك موبايل اي وهبتك كتاب اعطيتك الكتاب قلت لك هذا هيبه لك هيبه المده برضه ممكن لا هذه لا العين يبقى خلاص لو لو لو العين يبقى هذه هبه لو اديك العين لكن لو قلت لك خد الكتاب لشهر يبقى انا بوافق المنفعه عشان تقرا فيه لكن ممكن اقول خد الكتاب هو لك خلاص في فرق بين هبه العين وهبه المنفعه هو شغال معي يا استاذنا بس مش عارف اعتقد ان انت فتحت خلاص طيب ماشي معلش المنفعه للاستفاده نعم هبه العين يبقى انت تملكت العين لان تعود لك خلاص لكن هبه المنفعه انا بملكك المنفعه لفتره نعم يبقى اصبح معانا معير مستعير معار وصيره طيب هو بدا الشيخ هنا قال فاذا عرفت هذا فشرط المعير يبقى بدا بالمعير نمشي مع الكتاب حتى يعني كان في حنين طيب جزاك الله خير ابو يوسف يا حنين فعلا خلاص يا الله الاخوات دخلوا متاخرات ليه النهارده ولا انا رايتكم متاخر طيب نرجع اذا عرفت هذا فشرط المعير ان يكون اهلا للتبرع فلا تصح من المحجور عليهم ويشترط ان تكون منفعه العين المعاره ملكا للمعير فتصح إعارة المستأجر لأنه مالك للمنفعة يبقى أول شيء يقول هنا شرط المعير يكون أهلا للتبرع يبقى أهلا للتبرع ممكن تأخذ المكلف العاقل خرج المجنون خرج الصبي خرج المحجور عليه لأن المحجور عليه سلوه أن يتصرف في أمواله فلا تصح منه العارية قالوا ويشترط أن تكون منفعة العين المعارة ملكا للمعير فتصح إعارة المستأجر لأنه مالك للمنفعة يبقى لابد أن لا يعير شيء يكون هو مالكها كما قلت من الشروط أن يكون مالك للمنفعة التي أعيرها السيارة ملكي الشقة ملكي كتاب ملكي لكن لا أعير شيء ليس ملكي ليس لي هذا الحق لذلك قالوا إيش ليه المستأجر يعير لأن المستأجر مالك للمنفعة فأنا ممكن أأجر شق ما وجي اسبوع اعطيتها لصديق لي يجلس فيها اعاره انا املك المنفعه فلا اشكال في ذلك ولا يعير المستعير ليه لانه غير مالك للمنفعه يبقى ليش عرفتم المستعير الذي استعار الكتاب ما ينفعش عمرو ولا عمر وفين عمر الثاني النهارده ما جاش كان بابه ده يعير ما ياخذ مني الكتاب فيعيره لعبد الرحمن ما صح لان انت ليست لانه ليس مالك لهذا الشيء حتى يعيره وهذا يقع فيه كثير من الاخوه والاخوات احيانا تستعير مثلا بعض الاشياء في الحج يعني الاخوات لما بتسافر بتبقى عايزه البيشه والاشياء اللي بتنزل على الوجه عشان مساله تستعيرها طيب ثم اخت ثانيه مسافره فمضطر ترجع تستأذن من الأخت صاحبة الشيء فتقول لها تأذني أن أنا أعطيها لفلانة لكن أن هي أو إن كانت معها إذن مسبق الأخت قالت أنا يعني هذه تلف على الأخوات كما تريدنا ما عندي إشكال لابتغاء الأجر لكن الآية صح لها أن إذا استعارت شيء أن تعيره لغيرها. يعني ممكن تكون هناك في مكة خلصت العمرة وشافت أخت نازلة ولا حد نازل وعايزة تديها البتاع دي، لا يمكن أن تعيرها لغيرها. وده بيحدث قاعدين مع بعض في حملة واحدة ولا في شركة وهي جاية بحاجتها مستعيرات ووجدت أخت في حاجة إليها فتريها تعيرها، أنت أخذتيها من الأخت الأولى لك ليس لك أنك تعيريها لغيرها لأنك لا تملكي هذا الشيء. وعلى ذلك قص يعني أمور أخرى تحدث بين الإخوة والأخوات في ذلك. قال أنه غير مالك للمنفعة وإنما أبيح له الانتفاع، والمستبيح لا يملك نقل الإباحة، بدليل أن الضيف لا يبيح لغيره ما قدم إليه ولا يطعم الهرة. وهذا الضيف لا يبيح لغيره ما قدم إليه، أنت دخلت ضيف الآن عند واحد وقدم لك طعام، وهل لك أنك تأخذه وتعطيه لغيرك؟ أنت الآن هي فيها نظر هذه تحتاج. معايا شيخ نفس الضيافة والمنفعة. سيبك من الطعام. الضيافة هنا نقول خليها لا، أنا الطعام مستهلك أصلاً. نقول هو ضيف في المبيت. هو الآن أنت ضيف وضيفته. لسه كنت بسأل عليك. بس خليك في وشي لو سمحت، أنا ما بدوش على اليمين. أمامي هنا أصلاً. فقال فضيف الضيف أن يسكن مثلا في إقامة، فهل له أن يأتي بغيره ويقول له تعالى المكان واسع اللي عنده فيه سريرين في الأوضة فممكن تجلس معي؟ هذه ليس له أن يبيح ذلك إلا طبعا بإذن صاحب البيت ذلك. لكن ذكر في الطعام كمان للأسف، لأنه قال ولا يطعم الهرة، وهذا هو الصحيح في الرفع والروض والمنهاج والمحرر. هو لا، هو ما بيتكلمش عن الهبة الآن، اسمعوني بس، عن الاستعارة. هو بيتكلم عن مسألة أخرى، ودي دائما بنقع فيها لما بتقرأ الكتب بتقرأ. هو عايز يقول لك القياس، هو ليش قال أن المستعير لا يعير؟ لأنه لا يبيح نقل المنفعة، فأتى بقياس آخر. مش معناه أن الضيف جايله دي إعارة، هو عايز يقول أن الضيف حتى لو قدم له طعام هو لا يملكه، هو يملك الأكل فقط، لكن هل له أن يأخذ الطعام ويعطيه لغيره؟ مش مسألة إعارة هنا، هو يبين نقل الإباحة، هو يتكلم على أن الإعارة هي نقل الإباحة. كما أنك الآن بيقص على مسألة أخرى، قال الضيف إذا دخل وجلس حتى قدم له طعام هل له أن يأخذ الطعام ويقول لغيره تفضل أنت أبيح لك الطعام؟ نقل الإباحة هذه تحتاج لإذن. هل لك تأخذ الطعام وتقدمه للهرة؟ لا، أنت أبيح لك الأكل لم تتملك الطعام. أنتوا فاهمين المسألة؟ يبقى هو بيتكلم عن مسألة زي ما الإشكال اللي خدناه في الإنابة في العبادات من فترة كده، لما كان عندنا مشكلة في الاستثناء والنيابة في العبادات. المهم حتى ما أرجع، هو القياس هنا بيتكلم على أنه من أبيح له شيء ليس له نقل الإباحة، واستدل بمسألة الضيف. كذلك المستعير أبيح فقط الانتفاع له فليس له نقل هذا. ثم نقل وقيل للمستعير أن يعير. قال الإسنائي في شرح المنهاج كما أن له أن يؤجر، واعتمد في الإجارة على نقل ابن الرفع في المطلب أن أبا علي الدبيلي نقل عن الشافعي أنه جوز الإجارة للمستعير. قال ويكون رجوع المعير، لا خلينا جوز الإجارة للمستعير، لكن هذا النقل فيه نظر أصل لنقل الدبيلي، لأن عندنا المعتمد بأن المستعير لا يؤجر ولا يعير، وهذا القول الصحيح فيه. قال ويكون رجوع المعير ليه؟ المستعير عندكم المستعير؟ المعير المعير. طب ايش الجملة عندكم؟ عندنا عبد الرحمن الغلبة من مشيخ لؤي، ويكون رجوع المستعير بمنزلة الانهدام. هذه عندكم؟ ويكون رجوع المستعير بمنزلة الانهدام منزلة الانهدام في الدولة. المعير، لأن العقد عقد إرفاق، فللمعير أن يطلب الشيء المستعار. ممكن أنا ويكون رجوع المعير بمنزلة الانهدام في الدار. مشكلة أن هي العكس تماما، يعني معير تلي مستعير حتى تنفسخ الإيجارة ويستحق المستعير بالقسط. في وجه الحكاوى الرافعية في باب الإيجار أنه يجوز أن يستعير ليؤجر. يا دي المسألة طيب طيب تفضل. لا ما فيش أي مشكلة. لا لا تفضل حبيبي. قال ويكون طيب ان ابا علي الدبيلي رقل عن الشافعي انه جوز الاجاره للمستعير. قال ويكون رجوع المعير بمنزله الانهدام في الدار حتى تنفسخ الاجاره ويستحق المستعير بالقسط. عندكم ايش؟ لا ما خلاص انت خارج المساله. المستعير الثاني المستعير هي أصل المسألة إذا استعار شيئا ليؤجله. إذا استعار شيئا ليؤجله ثم رجع المعير بعد ذلك في الاستعار وقد حدثت الإيجار، هذه إن كان هي الصياغة تحتاج لمراجعة، لكن هي هو هنا يستحق هنا على أنه استعار شيئا ليؤجله، ودي العلاقة تأتي في حالة أخرى معنا هنا ان اذا استعار شيئا ليرهن. لكن هو يتكلم هنا عن يعني ان يكون الرجوع المعير بمنزله الانهدام في الدار حتى تنفسخ الاجاره، ان لو رجع المعير بعد ان اعطاه الشيء للمستعير ان يؤجره فكان هنا فسخ العقد الاجاره. لذلك قال في وجه حكاه الرافعي في باب الاجاره انه يجوز ان يستعير ليؤجر. أنه ممكن يستعير الشيء ليؤجره، يعني ممكن أستعير منك سيارة حتى أؤجرها طبعا بالإذن بإذن المعير، لكن الإشكال لو طلب المعير السيارة لو طلب له بعد أن أذن هي اتركي بس هذه الآن، أن السيارة تحتاج لمراجعة هنا، لأن ممكن تكون ويكون رجوع المستعير، فاتركوها بس الآن وأنا أرجحها أخبركم بها. قال ثم شرط المستعار كونه منتفعا به. طيب قول المستعار كونه منتفعا به، فلا تصح إعارة الحمار الزمن ونحوه لفوات المقصود من العارية، ويشترط أيضا بقاء العين بعد الانتفاع كإعارة الدواب والثياب بخلاف إعارة الأطعمة والشموع والصابون وفي معناها وما في معناها، لأن منفعتها مستهلاك استهلاكها. طبعا أولا شيء لازم تأخذ شيء ينتفع به، زي قال حمار الزمن هذا أو الزمن، أو قالوا بعضهم لكن الجحش الصغير قالوا إن استعاره على أنه سيعني سيستفاد منه بعد فترة فيجوز إعارته، لكن لو أخذت شيء غير منتفع به يبقى هذه ليس فائدة من الاستعارة، لذلك اشترطوا أن يكون الشيء المستعار يصح الانتفاع به، مش تاخد شيء أو بايظ لا يعمل تالف لا يستخدم لا يمكن يعني التحمل ولا العمل عليه أصلا. فلذلك قال ليش لفوات المقصود من العارية، لأن العارية المقصود منها الانتفاع، فأنت إذا خدت الشيء لا تنتفع به، وكذلك بقاء العين بعد الانتفاع. لو أنت ذلك مثل هنا بإيش الدواب والثياب، ممكن تأخذ الدابة تستفيد منها ثياب تلبسها كما قلنا وترجعها، بخلاف مثلا أطعمة شموع خدت شمع النور قطع، خبط على جارك قلت له أعيرني شمعة، مش إعار، لأن الشمعة تخلص أترجعها إزاي تستهلك، أو صابونة كنت خارج في سفرية ولا شيء وعندكش صابون فروح تخبط على جارك أو زميلك في الغرفة اديني صابونة إعارة، هذه ليست إعارة. لكن هو ممكن يعطالك هدية وأنت تثاب عليه فتشتري له واحدة تانية، لكن لأنها تستهلك على كما قدمناه في الكلام في الأول. قال لأن منفعتها، وعشان تتأخرت علينا بتاع تلت ساعة نص ساعة أو 25 دقيقة فراحت منك التأصيلة الأولى. الشيء المستعار لابد ألا يكون مستهلكا. يعني إيه الإعارة؟ أعطيك شيء تستخدمه وترجعه لي، فأنا لو أديتك شمعة الآن هترجع لي إيه أنت؟ يبقى دي مش إعارة. ماذا صح الإعارة؟ إلا في الشيء الذي تاخد عينه تستفيد بالمنفعة وترجع للعين كما كان. لبن المشيئة جيد، انت خلاص اصلت وفرعت ودخلنا، يعني لسه بكلمك في كلمتين وانت فاتح لي في لبن المشيئة الان. طب مالها لبن المشيئة؟ لا انا اقول لك المسألة هتأتي الان. لو قلت لي انت لو قلت لي الان اعطني الشاي الذي عندك لاشرب من لبنها، فكر فيها بقى عشان ما تسألش السؤال تاني. طيب قال ولهذا لا يصح. طيب ثم شرط المنفعة أن يكون لها وقع في الانتفاعات الحاجية. يعني إيش هو الكلمة دي؟ يعني فعلا الانتفاع يحتاج إليها الناس. ذكر قال لا يصح إعارة الدراهم والدنانير لو تزين بها على الصحيح. لأن زمان الدراهم والدنانير يعني لو قلنا أن هي بيتعامل فيها بعد البيع والشراء فهي ليست زينة، ما حدش كان بياخد درهم ودينار. زي مثلا لو انت خدت من الآن ورقة 200 جنيه وعايز تعلقها تقول لي أنا استعيرها عشان بس أحطها على صدري كده أو أعملها ميدالية، هذا مجنون. ما فيش حد يعني ما لهاش شيء. هنا كان الدراهم والدنانير ما كان متزين بها، فسأل دي خلافية على فكرة، لكن هو لا يستخدم في التزيين. تزيين يعني ما حدش هيقولك اديني جنيه 200 جنيه استعارة بس أحطها معايا كده يعني بالضبط يعني تزين بها، هي ليست زينة. وكان الدراهم والدنانير كان يباع غير المسبوكات اللي هي للزينة أو الحلي أو غير ذلك. ذلك قال لا يصح إعارة الدراهم والدنانير وتزين بها على الصحيح لأن منفعته ضيقة ضعيفة. ناس منفعته ضعيفة يعني ما كان يؤخذ الدراهم والدنانير للتزيين، حش بيستلفها للتزيين، لكن هياخد ذهب لكن مش الدرهم اللي هو المسبوك للنقود كنقود، مش فيش فيه زينة هو أصالة. قال ومعظم منافعها في الإنفاق، كان بتاخد الدراهم ينفق بها مش للتزين، فلا لا تعار. انت مين اللي بيعير دوت جنيه عشان يعني يتزين به؟ وقيل تصح إعارتها لأنها ينتفع بها مع بقاء عينها. قال الرافع ومحل الخلاف عند إطلاق العارية، أما إذا استعار الدراهم والدنانير للتزين فالمتجه القطع بالصحة وبصحته أجاب في التتمة. يبقى يعني هو المسألة كلها ترجع إن كانت هو يمكن أن يتزين بها هيجيزه، يعني إن أخذها ليتزين هيعملها شيء للزينة خلاص لأن هي فضة وذهب أصلا، لكن إن لم يكن في وقتها يتزين بها فليس بها لا تكون عارية. إنه مش الإعارة أنا بستعير المنفعة من العين، ما هو ممكن الدرهم والدنانير بعضهم كان ممكن يتزين بها فقالوا أباحوها. لا أتكلم يعني أنا مثلا المنفعة بتاعتي مثلا ممكن أن أنا أتزين بها عادي، خلاص إذا كان يمكن عرفة يتزين بها يبقى أنت انتفعت، لكن إذا أخذتها ولا يتزين بها يبقى لم تنتفع بها، بل ليست إعارة صحيحة، إعارة باطلة فسدة. ودي في المسائل المشتركة، المهم أن الضوء طرع وبيتكلم في مسألة الدراهم والدنانير أن هي ذهب وفضة. مش هيبقى كده خلق المتجه الصح، يعني هو الثاني نعم يعني الأول ما هو قال أما إذا استعار الدراهم والدنانير للتزين فالمتجه القطع بالصحة، يبقى خلاص لو هو هيتزين بها ماشي، لكن لو استعارها بدون أن يتكلم يعني قال أعطيني الدرهم والدنانير أستعيرها، الأصل الإطلاق أن الدرهم والدنانير يشترى بها، فلذلك قالوا لا تكون عارية، لكن لو قالوا لا أنا أريدها لأتزين بها خلاص، قالوا يعني إذا أرادها لذلك ويصح التزين بها يصح التزين. ما هو رجع نقل منهجي، ما انا عارف قول ثاني للرفعي، ما هو قال في الاول وهذا ولهذا لا يصح. هو اتكلم ايش؟ قال ثم شرط المنفعه ان يكون لها وقع في الانتفاعات الحاجيه، يعني يكون انتفاع فعلا يحتاج اليه الناس. لذلك مش منفعة ضعيفة. لذلك قال ومعظم لا يصح إعارة الدرهم والدنانير لتزين بها على الصحيح لأنها منفعة ضعيفة ومعظم نفعها في الإنفاق. وقيل تصح إعارتها لأنها ينتفع بها مع بقاء عينها. وقال الرافعي محل الخلاف عند إطلاق العارية. يعني كانوا يريدون يقول إن الإشكال عندنا لو أطلق لقال الدين الدرهم والدنانير ولم يقول لماذا أم هذا الإشكال. وكان الرافعي بيقول الخلاف في هذه المسألة كانوا بيعدل يعني لأما إذا استعار للتزيين فالمتجه صح. طيب وقول الشيخ إن إذا كانت منافعه آثارا هذه بقى إيش منافعه منافعه مش هتفرق الاشتقاقا يعني هي المسألة مش مشكلة. هو دي بقى سؤال الأستاذ عمر يعني إيه بقى منافعه آثارا يعني احترز. وإيش عايز يقول لك إن في المتن بيقول لك مع بقاء عينه جازت إعارته إذا كانت منافعه آثارا. يعني أنت المنفعة اللي تاخدها من السيارة أثر للسيارة انتفاع الركوب الجلوس في الشقة أثر ليها. طب لو لم تكن أثر وكانت عينا على عين كما أنت تقول الآن لذلك قال إيش كاستعارة الشاة للبنها والشجرة لثمرها. يعني لو أنا جيت أقول لك اديني أعطيني الشاة لأخذ اللبن أو أعرني 20 نخلة عندك في البستان لأخذ التمر هذه إعارة فاسدة. ليش بقى؟ لأن هنا المنافع ليست أثار دي أعيان. اللبن اللي في الشاة عين وله قيمة والثمر اللي بيطلع من النخل عين أيضا ومستهلك. فأنت إذا أخذتها للبن أو أخذتها للثمر هذا ما تصح. لذلك وقال ونحو ذلك وفي جواز إعارة ذلك خلاف إذا كانت بصيغة الإباحة بمعنى كقولي خذ هذه الشاة فقد أبحتك ضرها ونسلها. فأحد الوجهين أنها كقوله خذ هذه الشاة فقد وهبتك ضرها ونسلها وهذه الهبة فاسدة فيكون الضر والنسل مقبوضا بهبة فاسدة بهبة فاسدة والشاة مضمونة بالعارية الفاسدة. والثاني أنها إباحة صحيحة والشاة عارية صحيحة وبه قطع المتولي وما قطع به المتولي صححه النووي في زيادة الروضة ثم نقل عنه أو نقل عنه أنه حكم بالصحة أيضا فيما إذا دفع إليه شاة وقال أعرتكها لدرها ونسلها. فعلى ما ذكره المتولي وصححه النووي تجوز العارية لاستعارة عين وليس من شرطها أن يكون المقصود مجرد المنفعة بخلاف الإجارة والله أعلم. شوفوا المسألة لأنه ذكر فيها طبعا راح جه كما قال يعني فيها على أنه هو المعتمد إن لا تجوز هذه الإعارة عندنا في المذهب بمعنى يفرقون بين أمرين. إذا قلت لك خذ الشاة أو هو طلب الشاة لاستعارة الشاة للبن أو لو الشجر للثمر قالوا لا يصح. وفي طبعا قول نقل أنه يصح لكن لو قال له أنا أعرتك الشاة أعيرك الشاة واللبن هدية أعيرك الشجر والثمر هبة مني لك قالوا هذه تفارق تلك لأنه أخذ الشاة قد يستعملها. ذلك هو قالوا إيش لو قال أعرتك الشاة لدرها ونسلها يبقى كأنه مقيد بالدر والنسل لبن وما تنتج قالوا هذه الصعين لا, لا, لا يصح فيها. لكن أن يعير الشاة ثم يهبه اللبن الذي سيخرج أو النسل فقالوا هذه تصح. يبقى الفارق أن الأول هو وهبه عينا أو أعاره العين ليس للدر والنسل تأصيلا لكن وهب له ما يخرج منها وأخذ الشاي يعمل بها ما يريد. الحرف يعني البقرة مثلا يعني مش هندقق في المثال لو تقصد بقرة ولا شيء ممكن استعملها لذلك ايضا لما قالوا اصلهم لو اخذ الشال يجيز الصوف وياخذ الصوف، فقالوا هذا ايضا هذا مستهلك. لان دي انتوا فاهمين الفرق بينها وبين نقد السياره كمها. هذه هنا المنفعه مش عين، مش اثر بالظبط، لكن هنا المسألة عين، عين تنتج عين، لبن بيطلع له قيمة ويباع ويشترى، والصوف له قيمة والثمر له قيمة، فأن يستعير لها هو ده اللي قالوا هنا الإعارة فاسدة. لكن هو ممكن يعير الشيء ثم يهبه ما يخرج منها، هذا أمر آخر. تحرك السيارة ده ممكن يستخدم تحرك السيارة ده كإجارة السيارة ويجلب منها ما. لا مش كده، السيارة أنت بتستنفع الركوب، والركوب ده عين ولا أثر؟ أثر. لكن اللبن ده عين، الصوف ده عين، الثمر عين، هو ده اللي يقصده الآن. لذلك هو قيد بمنفعه آثارا. لذلك أنت لو خدت اللبن الآن شاء ومع اللبن هترجع لي إيش طيب أنت؟ فين اللبن طيب؟ زي قبل الإعارة فاسدة ليه؟ لأن أخذتها للبن واللبن استهلك، فكيف سترجع اللبن؟ يمكن كده ممكن تظهر لكم أكثر، لأن أنا خلاص استهلك اللبن وأخذتها مثلا للثمر والثمر استهلك، فكيف سترجع لي؟ وخصوصا من حقيقة كمان أن اللبن لفترة معينة في الشهر. أيوة، ما هو ينتج لبن جديد، فمش هتقول لي ما أنا أجعلك بنفس اللبن اللي كان فيها، لا ده غير اللبن اللي كان موجود، هذا لبن جديد. فهنا استهلك، فلذلك قالوا الإعارة هنا لا تصح. لكن هم قالوا ممكن أنه إيش، أنه يعطيه إياه ويقول لك وهبتك اللبن مثلا اللي موجود، لكن ليست على سبيل الإعارة الاستعارة يعني. في الأول نعم قول ما قال إعارة فاسدة، ذاك قال والعارية مضمونة، شا مضمونة بالعارية الفاسدة، لأن أصلا كده كده العارية ستأتي معناها مضمونة. أفضل للعارية لو في حد يقول له أفضل منفعة في اللبن كده كده في حاجات تنزل منها. انا عرضت الشاه قلت له بعد لك علشان ده هيبقى بقى الحليب كده اللي مكتوب. طيب ده لو انت غير ما تقول له اعارتك الشاه للبنيها، هذه ليست اعاره، هو المساله في الصيغه. لان لما تقول له اعارتك الشاه اعيرك الشاه للبنيها او الشجر لثمره، قالوا هذه الاعاره لا تصح. عشان كده هو بيقول هبه الفاسده، قصده هبه المنفعه دي فاسده. طبعا الهبه خلاص فاسده، قال والشاه مضمونه بالعاريه الفاسده، يعني هي العاريه يعني صيغه عقد العاريه هذا او صيغه العاريه فسدت وتظل الشاه عنده مضمونه لابد ان يردها، لكن العاريه فسدت. على القول تصحيح ان هو يقول له هديه عاريه لك، هديه عاريه، واللبن الذي ياتي منها هبه لك. ولا الذي قال الثاني قال ان اباحه صحيحه والشاه عاريه صحيحه. الشيخ الأول قال الأول عن لماذا قال انضرر ولسنا مقبولة بهبة الفاسدة، لماذا هي فاسدة؟ ما نقول ما هو ده اللي احنا بنقوله فاسدة ليه الوجه الأول؟ لا لا على الشرح ده بين الهبة والعارية، قلنا العارية هتفسد، طب لماذا تفسد الهبة يعني؟ لأنه تابع اداله أصل اللي يعني ما هو ما هو أصل اللبن والثمر مش هيكون عارية، هيكون هبة، وهو ناشئ عن عارية فاسدة، فيودي لأقول إن الهبة فاسدة منفصل إنه تابع لها. طب هيك معلش، لو إن هو ما عندوش طعام، صاحب العارية ما عندوش طعام واديها له هو هيطعمها. أنت ممتاز يا حاج عمر، إيه اللي بتعمله فينا ده؟ الله يبارك فيك. إيه ده؟ ده أنت جبت مثال جديد، الله أعلم كان هيجيبه هو ولا لا، كنت هقوله يعني لو قال له خذ الدابة وأعطيك دابتي جاي، طب انت ايوه لتعرفها شفت ولا انت شارب من هناك حاجه؟ لا لا لسه جاي من الشغل. طيب ماشي، طب ان هو الفرع القادم ان شاء الله. طيب من احسن. طيب لا كده انت القعده دي غير هنا، انا شايف ان القعده هنا مختلفه عن القعده هنا. قعدتك في المكان ده لما بتقعد هنا بتتعبني جدا كل مره، لكن لما بتقعد هنا بفضل الله ربنا بيفتح عليك هنا عشان هي طيبه. طيب الظاهر الشافعي قاعد هنا في الحته دي، فاحنا مش شايفينه رحمه الله تعالى، فهو بيلقنك. طيب قال فرع اخذ كوزا من سقاء بلا ثمن. سقاء صح، سقاء عندي برضه. أخذ كوزا من سقاء بلا ثمن، كان الكوز عاريا، فلو سقط من يده ضمنه. يعني واحد الآن راح، واحد بيسقي، اللي بيسقي خد من عنده كوز عشان يشرب، يبقى أصبح الكوز هذا عاريا، لو خده وقع من يده وكسر هذه عارية مضمونة، عارية مضمونة مضمونة. طيب لو دفع إليه أولا فلسا فأخذ الكوز، يعني راح اداله جنيه وخد الكوز فسقط من يده فانكسر، فلا ضمان عليه في الكوز لأنها إجارة فاسدة وحكم فاسد العقل وفاسد حكم صحيح. ما تسألونيش ليه إجارة فاسدة الآن، معلش هتيجي في الإجارة أرجوكم، لكن خدوا الآن هو إيش الفرق ما بين الأولى والثانية. إن الأولى عارية من لما دفعلوش مال، سؤالك فاكره؟ لا عبد الرحمن أول حاجة سألتها قلت لي مش الفرق بين العارية والإجارة إنه دفع مال، دي أحد الفروقات. فالآن هو الآن لما أخذها أخذ الكوز من السقاء وشرب يبقى دي عارية، والعارية أصل فيها الضمان كما سيأتي بالحديث. فلما قال صفوان للنبي صلى الله عليه وسلم أخذ الدرع قال أغصب يا محمد صلى الله عليه وسلم، قال بل العارية مضمونة، وسيأتي معنا أن المستعير يضمن العارية، وهو الآن أصبح كسر ضمن. لكن لما أعطاه فلس يعني على له جنيه كأنه بيؤجر منه الكوب ليشرب، فهنا قال على واقع انكسر. الأصل في الشيء المستأجر أن يدك يد أمانة، يعني ودي اللي ما يعرفوش كثير من الناس، ياخد سيارة يأجرها ويركبها إن لم يتعدى أو يفرط فإن تلف فيها شيء فلا يضمنه، إن لم يتعدى أو يفرط فإن تلف فيها شيء لا يضمنه، لأن يده يد أمانة، المستأجر يده يد أمانة ليس يد ضمان. فقال إنها إجارة فاسدة وحكم الفاسد العقد حكم صحيحي في الضمان وعدمه. يعني مع أن الإجارة فاسدة، خد القاعدة دي مهمة وضبط عندكم، حكم فاسد العقد حكم صحيحه في الضمان وعدمه، في مسألة الضمان. يعني حتى لو العقد كان فاسد لكن العقد لو كان صحيحا فيه ضمان يظل حتى لو كان العقد فاسدا الضمان عليه موجود. فهذا ضبط يعني اكتبوه عندكم. فهني القاعدة لعقد الإجارة الصحيح هو هنا لا يضمن فيه المرء الإجارة الصحيح، لا يضمن قلت لك. فلو كان عقد الإجارة حتى فاسد، عمل عقد إجارة مجهول، راح قال له زي العقد دلوقتي الآن عقود الإجارة الشقق القديمة، شقق الإجارة القديمة لو تسمع عنه أنت بس سمعتش عنه اللي هو ملوش نهاية، هذا عقد إجارة باطل لأنه مش محدد المدة، في جهالة في الأجل. طيب طب لو كسر المستأجر شيء في الشقة أو تلف منه شيء ليس بتعدي ولا تفريط مع أنه قاعد في عقد، يأخذ حكم الصحيح منه فاسد لو كان يجهل، لأنه طبعا هو لو يعلم يبقى غصب، ده موضوع تاني هنخش على حكم الغصب ما تسألونيش عنه الآن، هيأتي الفصل القابل فهيبقى يضمن. لكن احنا نتكلم لو فرضنا أن عقد الإجارة باطل لأي سبب، بلاش الشقة حتى دي يعني، فنقول فاسد، فمع ومع أن المستجير في حقد الصحيح لا يضمن، كذلك لو كان العقد الإجارة فاسدا فهو لا يضمن أيضا. ده المقصود، يعني يريد أن يقول لك عيش الضمان سواء كان العقد صحيحا، لو كان في العقد صحيح لا يضمن، فكذلك لو كان العقد فاسدا لا يضمن، والعكس بالعكس، لو كان عقد لو هي إعارة أو استعارة وهو ضامن في الاستعارة، فلو كانت الاستعارة فاسدة سيضمن أيضا. ما هو دي قلت تكسب هذه دلوقتي، معلش بنخلص. ولو كان له عادة يشرب أن يشرب من السقاء ولو كان عادة أنه يشرب من السقاء ويدفع إليه بعد كل حين فأخذ الكوز فسقط منه وانكسر فلا ضمان أيضا. قاله القاضي حسين، يعني لو كان العادة أنه بيشرب أولا منه وبعد كده يحاسبه، كان أن يشرب من السقاء ويدفع إليه بيشرب منه بيناوله ويشرب منه ويدفع إليه بعد كل حين شيئا فأخذ الكوز فسقط منه وانكسر فلا ضمان أيضا عليه. قال القاضي حسين فرع قال أعرتك هذه الدابة لتعرفها. ده سؤالك أعرتك هذه الدابة لتعرفها. ما هو ده سؤالك؟ أو لتعيرني فرسك فهي إجارة فاسدة. يعني أنت رحت قلت لإيه بص خد أنا معايا سيارتي وأنت عندك مشوار، قلت لك خد سيارتي روح مشوارك وعبها لي بنزين. مش دي بتحصل للشباب؟ خد سيارتي وروح بس ترجع لي مليانة بنزين. فأنت بتروح تاخد مشوارك وتم لها له بنزين وترجع له تاني. أي هو هنا بيقول لك خد دابة لتعليفها. هو طبعا الدابة لازم تاكل، هو بيعيرك بس بيعيرك الدابة مقابل لك إيش؟ تطعمها، تطعمها له. أو أعطيك الدابة وتعطيني فرسي، فرسك أنا أديك السيارة وديني مثلا شقتك يومين، أنت تاخد السيارة أسبوع وأنا أريد شقتك يومين اللي في الساحل. لذلك هو قال إيش؟ فهي إجارة، فهي إجارة فاسدة تجب فيها أجرة المثل. لو قال أعرتك هنا بيتكلم في الصيغة، انتبهوا، وهنا انتقل إلى الصيغة. لما قال له أعرتك فالصيغة إعارة، لكن التكييف ليس بإعارة، ده إجارة. فهنا أبطل الصيغة ورجع للمعنى اللي هو إنه عقد إجارة. انت رحت فين؟ أحاول أكمل تاني. لا ما فيش دخول ولا حاجة. هو قال له أعرتك هذه الدابة لتعلفها، هو أصلا دي لا تعد إعارة، لا تعد إعارة، مع أن اللفظ إعارة. قالوا هذه ليست إعارة، هذه إجارة. أو أنا أعرتك السيارة لتعمني شقتك أسبوع أو يومين وديتك سيارتي شهر، قالوا هذه إجارة وليست إعارة، ففسدت الإعارة. والإجارة فيها إشكال، وقلت لك انتركوا الآن الإجارة، لأنه قال هنا إيش؟ إجارة فاسدة تجب فيها أجرة المثل. هو في جهالة في العسل هنا، يعني هو غالب كل البطلان في الإجارات هنا للجهالات، للجهالة. يعني هو لما خد له الكوز واداله فلس، طب هو هيستخدمه قد إيه؟ ربع ساعة، مرتين، عشر مرات، ساعتين. في جهالة في الإجارة مثلا، بس سريعا كده أنا هقولها، في جهالة في الإجارة هنا. هنا أيضا قال هيتعلفه، قال أو تعيرني فرسك، وطبعا هنا أيضا مفيش اتفاق على مدد. قال لأن دي إجارة مجهولة، لو إجارة مجهولة والإجارة مجهولة تصح، أنت معايا؟ قال إيش؟ فهي إجارة فاسدة تجب فيها أجرة المثل، ولو تلفت الدابة فلا يضمنها كما في الإجارة الصحيحة. ووجهه أن الأجرة وهي العلف مجهولة، هو صرح بها، قال والعلف مجهولة، وكذا مدة العمل في الصورة الثانية أيضا مجهولة، اللي هي مدة العمل الفرس هتستخدمه قديش. كل دي جهالة. لذلك قلت لكم أن الإجارة الفاسدة كلها حتى في الكوز اللي هو أخذ دوت أيضا في جهالة في الاستخدام. وقيل عارية فاسدة نظرا إلى اللفظ، يعني قال هتخليها عارية فاسدة لأن اللفظ، ولا تبطل انها عارية وهي اصلا اجارة فاسدة. الصحيح انك تضطر تقول ان هي اجارة فاسدة ليست عارية، زكا قال وقيل انها عارية فاسدة، هي الصحيح انها ليست اعارة، هي اجارة، لكن الاجارة فاسدة. زكا قال اجرة المثل بقى، شوف هو الدابة اللي بتاكل بكام يدفع له قيمتها، اللي استخدمت الفرس قد ايه تدفع له اجرة المثل، وهكذا. شوف الشرية ولا الشقة بكام، كم ليلة تاخد ثمنها. استنى انا حددت معاك، انا في مثالي حددت، قلت لك السياره شهر واسبوع والشقه ثلاث اسبوع او العكس، فهذه ما كانش فيها جهاله. شفنا بس مش الداب اساسا لو استعيرها تتضمن ان انا هدفع، ايه بس الاثنين جهاله. لا هي اشترط عليه ان هو يعيره ليعلفها. طب انا لو ما استخدم الداب، لا انت علف الداب عليك اصلا، انا بعيرك منفعتها مش انك تاكلها. ما انا عشان استنفع بيها لازم اكل. نعم بتاعه العربيه دي اصلا بنزين. ايوه بنزين، لكن انا اشترطت عليك بنقص بنزين، يعني الاصل ان انا اعيرك الشيء ولا اتحمله. يعني من حقي ان انا، هي لازم تاكل الدبه غير السياره. انا بعيرك السياره، السياره لو واقفه مش هتاكل، مش عايزه بنزين، انا بديلك السياره زي ما هي. انت عايز تحرك السياره تدفع ثمن بنزينها عشان انت اللي هتحركها. لكن انا الدبه لازم تاكل لانها حي حيوان وعليا، فانا اكلها عليا على المعيل، على المعيل اصلا، ان هي الدبه هي ملكه، وما يشترط على المستعيل ان هو يعني محط المستعيل ان هو يطالب المعيل. ايوه هو اصلا، لان انا لما بعيرك اياها هي ما دي في الحيوان دي حاجه استثنائيه مش كل شيء، لذلك انا خدت لك السياره كذا. الشقه طب انا بديك الشقه، الشقه مقفوله بتدفع كهرباء وميه؟ ما بتدفعش. لو قلنا يعني ما فيش استهلاك كهرباء ما فيش استهلاك غاز، لكن انا اعطيتك الشقه الان انت استهلكت، انت لا تدفع استهلاك. لكن الاصل ان الشقه لا ليس عليها استهلاك وهي مقفوله. لكن الحيوان يختلف، الحيوان ان البعير او الدابه لابد ياكل وهي ملكي، انا لابد اكلها، انا بعيرك المنفعه، لذلك انت ممكن انا اكلها عليا وانت منفعتها خلاص، يعني دي بتاخده مني الهبه اللي انا اديتها لك، يعني ما اسمها هبه منافع، انا بهبك المنفعه، مش ما انا بديك الدابه وهي المنفعه وانت بتاكلها، ما خلاص كده انت كانك اجرتها في منزلك كده. تكون صحيحة يمين الدابة دي تكون صحيحة، لا ان انا اقول له ايه عشان هو هياكلها عشان انا هياكلها بدل ما لا لا لا احلى عليك، ما اشترطتش عليه اصلا، ليس لك ان تشترط عليه الدابة تحديدا، لا تشترط عليه الاكل اساسي على المعين. هي لان هي حيوان وملكه هو ملكه. هو دلوقتي انت لو عاقلني شوف بس في حد، نعم انا سامعك، الفرس ده سافر ليه وما اشترطش عليا ان انا اعرف، بس انا كده كده هعرفها ضمن، يعني ان انا هسافر بيها اصلا فكده كده هاكلها وانا مسافر، ده كده بقى عرض صحيح. لكن هو هنا بيتكلم على ان انا لو قلت لك اشترطت عليك بقول لك انا هعيرها لك مقابل ان انت هتعرفها، اذا ماتت من كده ما بقتش عباره، لان كده اجره ما الأجرة فسيدة للجهالة. طيب ما هو بيتكلم في الإعارة مش بيتكلم في الإيجار. اتكلم بقى لو أنا أنت بتهالي برضو نفس القصة، وأنت بتهالي الفرس ده أو الدبة دي وأنا سافرت بيها وأنت معلكش أكلها، أنا سافرت بيها وأنت معلكني الفرس ده، لا ده السفر ده أمر آخر، إحنا بنتكلم أنت دخلت في حالة أخرى، أنت خدتها في مكان ليس الأصل لي فيه، يعني خلاص لو سافر أنت تحتاج لطعام زيادة ده أمر آخر، لكن أنا الأصل إن الحيوان هذا ملكي، هذه خاصة بالحيوان مش الأصل في اللفظ إن هو اشترط عليك. طيب ما هو لذلك هي مش إعارة. أيوه هذه إيجار عشان لفظ معناه عشان اشتراط. طيب لكن لو ما اشترطش وأنا أكلت الفرس ده برضه عادي بقت إعارة سبب السليم. لا بس أنا ما اشترطش عليه، دي هبة منك أنت. أيوه. طيب دي مش موضوعنا. مش ده اللي مش المسألة اللي معانا، إحنا مسألتنا الآن إن أنا إنك هل أنت ملزم بإطعام الدابة أم لا؟ بنتكلم في المشية اللي هي هيبة فيها منافع مش الفرس، المشية غير الفرس. أي حيوان؟ لا تاني الفرس مش منفعة من وراه. ليه ما بيركبوا الفرس؟ هو إيه الإشكال لسه عندكم دلوقتي؟ مسافر يمشي بيه ويسافر ويجاهد ويقاتل كمان. المشية هيكون فيها لبن وفيها زي ما احنا قلنا. لا دي موضوع تاني. لا لا لا احنا بنتكلم في العرف الآن، ما تفرعوش خلاص بس خلصت. بس نرجع تاني. قال وتجوز العارية مطلقا ومقيدة بمدة. أنا ما أعرفش الغرفة عندكم إيش في كلام بس أنا مش طيب لا بس لو في شيء مش واضح هرسله مرة أخرى عشان تعليقاتكم مش فاهم تقصدوا بيعدينا نظر المرحلة دي ولا مش عارف. قال وتجوز العارية مطلقا ومقيدة بمدة. قال قد علمت أن العارية إباحة الانتفاع، فللمبيح أن يطلق الإباحة ولو أن يوقتها، ثم له الرجوع متى شاء لأن العارية عقد جائز، فله رفعه متى شاء، فلو منعنا المالك من الرجوع لم تنع الناس من هذه المكرمة. يبقى أنا لا ممكن أديك العارية مطلقا ما اشترط مدة، وممكن أقول لك معك الكتاب شهر تخلص الكتاب وتأتيني بعد شهر، وممكن أعطيك الكتاب وما أقول لك فيه مدة عارية مطلقة. لكن وقت ما أنا قلت الآن أنا أريد العارية أتصل على عمر أديني الكتاب أنا عايزه، أديني الكتاب لابد يعطيني الكتاب، لأن هذا من عقود الجائزة فلأي من الطرفين يرجع فيها. ولو منعنا كما قال وألزمنا المعير فالناس ستمتنع من الإعارة، أنا ممكن أعيرك لكن في أي وقت أطلبها. وأيضا بعض العوام لا يفهمون ذلك، مش العوام بس، يعني الأخ يعطي أو الأخت تعطي شيء لأختها مثلا تستخدمه إعارة، ثم يعني لأنها تريده بعد أسبوع تقول لها سمحت أنا عايزها، تانية تزعل تغضب، ده ما تنتجش غير اسبوع بس فقط، كانت قايله لي هسيبه لك شهر، طب هي عنا لها أمر ولا تريده حقها الآن لأنها تأخذه. فهذا نقول بل سيأتي أشد من ذلك الآن سيتكلم أن لو أعار أحد لا لا لا لو أعار هو سيأتي استنى لو أعار أحد مقبرة ليدفن فيها يعني واحد قال له أعيرني مقبرتك لندفن فيها أحد هو جاي هتأتي الآن خلاص عشان بس أنا ما أقول فنقول المهم الأول أثبتنا بأن العارية عقد جائز وجود الرجوع فيه قال وعلم أن العارية كما ترتفع بالرجوع كذلك ترتفع بموت المعير وبجنونه وإدمائه وبالحجر عليه وكذا بموت المستعير فإذا مات المستعير وجب على ورثته رد العين المستعارة له وإن لم يطالبهم المعير وهم عصاة بالتأخير وليس للورثة استعمال العين المستعارة خرجت من عندك فلو استعملوها لزمتهم الأجرة مع عصيانهم مع عصيانهم ومؤنة الرد في ترك الميت في تركة الميت مؤنة الرد من في تركة الميت وهي مسألة خلاص كل القرآن أعتقد واضح بأن إذا مات المعير جنة أغمي أنا خرجت الآن شي خلصت عنك ولا إيه مش عارف ليش خرج لا أنا قافل هنا واخد دلوقتي نعم طيب نقول مرة أخرى واعلم أن قلنا أن العارية كما ترتفع بالرجوع ترتفع أيضا بموت المعير وبجنونه وإغمائه وبالحجر عليه وكذلك موت المستعير إذا مات ويجب على الورثة رد الشيء المستعار مؤنة الرد من تركة الميت يعني لو كان الآن هم واخدين الشيء ده في اسكندرية والرجل المعير في القاهرة لابد يأتوا بالشيء من اسكندرية للقاهرة على حسابهم ويسلمون المعير حتى لو في كل الإعارة يعني المستعير لابد يرد مؤنة الرد عليه لو كان مات يبقى من تركته لو كان حيا لابد هو اللي يتحمل ذلك والناس بتتكلف كثير للأسف لما يحدث الجهل بأن هم يعيروا شيء المستعار تلاقي الرجل أو الأخ أو الأخت استعار أعارت شيء بتلف عليه بقى في البيوت كلها وتلاقي تلاقيه في آخر الدنيا عشان تجيبه بحتاج أن هي يعني فالصحيح بأن المستعير لابد أن يرد الشيء المعير من مؤنته هو يعني من تكلفته على إلى المعير ولو مات يخصم من تركته قال ويستثنى من جواز الرجوع ما إذا أعار أرضا لدفن ميت فدفن فليس له الرجوع حتى يبلى الميت ويندرس أثره لأنه دفن بحق والنفش لغير ضرورة حرام لما فيه من هك حرمة الميت وإذا امتنع عليه الرجوع فلا أجرة له صرح به الموردي والبغوي وغيرهما لأن العرف يقتضي بخلاف ما إذا أذن له أن يضع جذعا على جداره ثم رجع فإن له الأجرة إذا اختارها على الصحيح طب الأول المسألة الأولى اللي هو لو أعار مدفن مكان يدفن فيه أحد أعاره قال أعيرك قال طلب الاستعارة أرضا يعني لدفن ميت قالوا إن كفنا غسل وكفنا وصل ثم أخذ بالميت ووضع في الحفر وقبل أن يهال عليه رجع المعير قال أريد أرضي يرفع الميت ولا يدفن لكن لو دفن وأهيل عليه في حفرات التراب وأراد أن يرجع المعير هنا الذي قال هنا ليس له أن يرجع لتقديم حرمة النفش وإخراج الميت إلا أن يمضي زمن طبعا تختلف بالبلاد والأزمنة وغير ذلك أن يعني يندرس الأثر وليس فيه شيء هنا يرد المكان مرة أخرى أو الأرض مرة أخرى ترد إلى المعير وهذه استثناء كما قلنا طبعا فيها المحافظة على حربة الميت لكن هذا قالوا إلى أن يدفن ويهال التراب لكن قبل ذلك لو وضع ولم يهال عليه التراب له أن يرجع ولو رجع يرجع ويسحق ويأخذه مرة أخرى طيب ما ما إذا أذن له أن يضع جذعا على جداره ثم رجع. الأجر هنا بيقول إذا امتنع عليه الرجوع فلا أجر فله. إيه رأي الأجر الموضوع يعني إيه عارف يعني. والنفس غير ضرورة حرام لما فيه من هتك حرمة الميت، وإذا امتنع عليه الرجوع فلا أجرة له، يعني ليس له يأخذ أجرة مقابل دفن الميت. إيه عارف طيب. ما هو الآن هو امتنع عن الإعارة، ما تحولت من إعارة الآن لإيش؟ ما هو منع، هو عايز يقول لك إنه منع إنه يرجع، ما بقتش إعارة خلاص. الأول كانت إعارة، لما رضى أن يرجع بعد أن دفن منع منعناه من الرجوع، مع إن الأصل في الإعارة جائز. طب هل له يطلب أجرة؟ قالوا ليس له أجرة على ذلك. هو هيعيد إزاي؟ برضه يعيد هلا قالك بعد فترة ممكن يخرج، يعني بعد فترة أنا ممكن يعطي أرض يدفن فيها، يقول له عدى لك 30 سنة يا عم زيادة عندي، بعد 30 سنة برجعها للورثة تدفنوا فيها موتاكم، وبعد ذلك يبقى ترجع مرة أخرى ممكن. لكن هو لما أعطاه ممكن يعيله مكان. طب أقول لك ودي موجودة، يعني عنده مكان مدفن في مثلا لحود، فيقول له أعيلك لحد وبعد إعارة يعني تستخدمه تستنفع به منك تأكل، وبعدين أراد أن يرجع. هو سيرجع له اللحد بس بعد 30 سنة 40 سنة على حسب بقى على سبيل المثال. المسائل اللي كان بيحطها في المزاج يعني لا يعني تفريعات فقهاء مش فيها شيء. لذلك هو قال هنا الآن ما إذا له أن له أن أذن أن يضع جزعا على جداره ثم رجع. طبعا هي فيها ثلاث صور، وجاب صورة واحدة ثم رجع فإن له الأجرة إذا اختارها على الصحيح. طيب هي ديت إيش وجاب بناء وغرس ولا لا؟ هو يعني المسألة دي أصلها إذا يعني عنده مكان وسمح له أن يضع جزعا أو يعني عمود، يضع مثلا شيء بناء غرس في الجدار على سبيل الإعارة. يعني مثلا واحد ممكن يكون خلينا نجيبها لكم بطريقة تانية. كانوا بيعملوا جدار ما بين الجار والجار. أيوة نعم. ويبقى حائط كده والاثنين يبقى هو تبع واحد الاثنين وبيأذن للتاني إنه يضع عليه الجزء الخاص بيه. الجزء الخاص بيه. يعني زي عريشة كده على الحائط كده. الحائط الواحد في الاثنين. فبيأذن للأخير إنه يضع عليه جزء العريشة. طيب ماشي، بس هي دي مش في الإعارة، هو بيقصها هنا. ما أنا فهمت وليش أتى بها الآن. هو هنا لما قال لا أجرة له في في في في في المدفن، قال بخلاف لو كان أذن له أن يضع الجزء اللي بتقوله الآن. ثم بعد أن أذن له يضع جزعا على جداره قال له ارفعه، فلو تكلم معه أذن له لكن على سبيل الأجرة، قال له أنا أذن لك لكن لأخذ مقابل، قال له يدفع له أجرة هنا. هذه غير تلك، لأن في مسألة أخرى كمان ظننتنا يجيبها، أنه لو عار بناء أو غراس وأراد أن بعد أن يعيره البناء والغراس أراد أن يأخذه وهو كان زرع فيه بالفعل ووضع فيه أساس، دي ممكن تكون ستأتي وإلا هي موجودة في الإقناع مش هنا. لكن نقول هنا ويقصد بيقول هنا بخلاف هذه المسألة، لأن هذه قال بخلاف إذا أذن له، هذا إذن اجتمع مع الإعارة في الإذن، لكن هنا لم يعيره، هو أذن له أن يضع جزعا في جداره كما قلت. يعني واحد جار وأذن له يعمل عمود مثلا، افترض أنه يعمل عمود ويشد عليه تندم عنده عشان العربية تنزل في الجراج وتبقى من الشمس، والسور مشترك، فقال له ضع عندي العمود هذا ما أثبته، ثم أذن له ثم بعد ذلك قال له اخلعه، فلو تراضوا على أنه يتركه مقابل إيجارة تجوز بخلاف ما نحن فيه. دي طبعا مسألة أخرى، خلينا هنا لم يعيره، هو أذن له. الفرق بس أن الإعارة هنا اللي اجتمعوا في الإذن، أن الإعارة فيها إذن، إعارة مع إذن، إنما دي إذن فقط بدون إعارة. لا هو أذن له أن يضعها لكن لم يعيره المال. ويستثنى أيضا ما إذا قال أعير دبتي لفلان أو داري بعد موتي سنة، فإن الإعارة تكون لازمة ولا يجوز للوارث الرجوع فيها قبل المدة. صرح الرافع بذلك أيضا في كتاب التدبير، وهذه كانها حكم الوصية. هذه تنزل في حكم الوصية. ذلك قالوا هنا الإعارة تكون لازمة، كأن هنا صورة من صور الإعارة اللازمة، لكن هي لأنه قال أعير دبتي لفلان أو داري بعد موت سنة، كأنها وصية حقا لا تنزل وزارة الوصية. حتى لو أكثر من ثلث فهذه منفعة ليست العين، هو أعطى له منفعة والعين موجودة فيجوز، ليست فيها الثلث، لأن هو ليس لأن هو العين الرقبة موجودة، بس إنه بعد السنة لو تعود له تاني هيعود الأصل موجود. نعم. ويستثنى ما لو أعار شخصا ثوبا ليكفن فيه ميتا، فكفن وقلنا إن الكفن باقي على ملك المعير وهو الأصح، كما ذكره النووي في كتاب السرقة من زياداته، فإنه يكون من العوار اللازمة والله أعلم. وطبعا لن يستطيع أن يأخذه إذا كان من باب أولى، قلنا في الدفن ما يخرجه، يبقى لو أعاره كفن لن يرده لأنه الميت فيه خلاص. ويستثنى من جهة المستعير. هنا شيخ في تصحيح برضه، لو أعار شخص ثوبا، لو عار شخص زي شخص لو عار هو، اسمعني بس، لو عار هو شخصا، لا شيخ عندي هنا ما لو عار شخص ثوبا، شيخ هي أصلا بفعل وبعدين هو، اسمع يا حبيبي فهمتي، أنا فاهم قصد حضرتك شيخ، بس هو هيبقى يعني قصد حضرتك لو عار هو، طيب تقديره لو عار هو شخصا زي مفعول به ماشي، شو تمشي الاثنين هو تمشي الاثنين. طيب بس لازم لما انا كاتبك شخصا يبقى لازم تقولها كده، لكن لو عندك شخص يبقى خلاص، يبقى هو لو اعار شخص خلاص فهي تجوز وتجوز، بس انت فانا قلت لك انا يعني فعل الظاهر الثانيه فعل المستتر، يعني هي عند الصوره فعل لو اعار شخصا ثوبا، اه اعار المعير شخصا يعني، نعم انا ده اللي اقصده، هي هي تمشي هكذا وهكذا مفيش فيها اشكال يعني. ويستثنى من جهة المستعير ما دا استعار دارا لسكن المعتدة، فإنه لا يجوز للمستعير الرجوع فيها، لا هذه المعير، هذه لابد تكون المعير. وشيخ في تصحيحات كثيرة عندكم إيش؟ المستعير كلكم المستعير؟ حد عنده المعير؟ عندك المعير؟ وده الصحيح، قال ويستثنى من جهة المستعير إذا ما دا استعار دارا لسكن المعتدة، فانه لا يجوز للمستعير الرجوع فيها. الشيخ اللي صح المستعير لان هو اللي جام اللي سابق كلام على هو اللي صحيح الان بقى اللي دفع المستعير في جواز الرجوع على لا لا يجوز للمعير، لا المعير لا ما هو لو المعير فمعير عاره دار السكن المعتدل الثانيه دي المعير يا شيخ وسبيها كلمتين ما انا بقول على الثانيه المعير ما انا بقول فيها هو المستعير هيرجع فيها هو الشيخ اللي بيتكلم مساله السابقه كان بيتكلم على جواز الرجوع المعير او لا لا من نعم نعم لحظة يستثنى من جهة أولا أنه بيتكلم متى المستعير، قلنا الإعارة عقد جائز، الفكرة في إيه ودي ممكن ليها سبب طبعا أنا. لأن الرجل طلق امرأة وكان السكن مستعار فهي تعتد فين في السكن الزوجي، فهل للمستعير أن يقول العقد الإيجار جائز فأنا كيدا بقى فيها بأن هو يرجع الشقة للمعير فأقول أنا لا ليس لك، مع أنها استعارة وعقد جائز ليس لك أنك ترد الشقة أو الدار للمعير مرة أخرى، ليش؟ لأن هي حقها الآن بلزوم العدة فيه، حقها بلزوم العدة فيها، هذا هو المقصود. قال طيب لكن حق المعير ان هو يرجع، ما هو المعير لن يستطيع ان يرجع هنا عشان يقول تلزم من جهه المستعير، هتلزم من جهه المستعير طبعا، المستعير ما أبقى. لكن في خلاف بقى لو المعير رجع المساله فيها، لكن هو يتكلم لذلك هو احسنت وهنا اتاها من جهه المستعير ليبين المستعير ما يرجعش، لكن المعير لو رجع في خلاف فيها دي انه من حقه ياخذ الشيء وهو الثاني بقى يشوف لها سكن اخر او شيء. طيب خلاص بنختم وهي مضمونة، لا ما هو مفيش لازم نختم هو اصل مساله الرفض دي كلها يعني حديث سلم حديث صفوان بن اميه عاريه مضمونه مؤداه لابد تؤدى العاريه اللي احنا اللي هو مساله الرجوع العاريه وغير ذلك. لما كنت بدور على اللي هو بتاع حنين او خيبر كان في تقريبا روايه كان صفوان بن اميه سالوا عاريه مضمونه ام عاريه مؤداه؟ فدي روايه اخرى. نعم في فرق يعني. لا هي العاريه مضمونه. هو بيسال هو يعني العاريه مضمونه ولا العاريه عاريه؟ طب خليها دلوقتي يا بنتي جمه. نعم نعم العمدة قال وهي مضمون على المستعير بقيمتها يوم تلفها. وهي مضمون على المستعير بقيمتها يوم تلفها. العين المستعارة إذا تلفت لا بالاستعمال المأذون فيه ضمنها المستعير ولم يفرط. وإن لم يفرط لحديث صفوان بالعارية مضمونة. طب هو في شيء لابد نفرقه الآن. معلوم ان الاشياء لابد بالاستعمال تستهلك. تاخد ثوب بتلبسه لو واحد هلبسه شهر اثنين ثلاثة بيستهلك ويغسل وغير ذلك. السيارة تستهلك. فهنا فرق الفقهاء بين الاستهلاك المأذون فيه الشاة والدابة والفرس وكل ده بيستهلك. الاستهلاك المأذون فيه قالوا هذا شيء متعارف عليه فهذا ليس في الضمان الذي يقصده. يعني انت لا ممكن تاخد الثوب تلبسه 10 مرات او الاخت تاخد الفستان ويتغسل ويتلبس ويتغسل وهي اعطته عاريه لمده شهرين ثلاثه فرجع لابد ان القماش تاثر قليلا. فهذا الاستهلاك هذا في القماش او في السياره الاستهلاك المتعارف عليه تيل الفرامل ولا مش عارف ولا الزيت اللي موجود وغير ذلك هذا مأذون فيه. فهذا استهلاكه معروف ومتعارف عليه ليس هذا مبحثنا. هذا ليس مبحثنا. هذا لا يعد التلف الذي يضمنه المستعير. لا احنا كلامنا في الشيء غير المأذون فيه. وإلا ما تعرف ان كل شيء بيستعار لابد انه يهلك او يستهلك فيه اشياء. لذلك هو قال هنا ايش العين المستعارة اذا تلفت لا بالاستعمال المأذون فيه. يعني انا اخذت السيارة عارتك السيارة الا معروف السيارة دي بيركب فيها اربعة واحد جنب السائق وثلاثة ورا على الكنب روحت واخيرا حاطط فيها سبعة رحت مكسر السوسة والمقصات وكاوتش بقى كمان ايه تاكل منك كله. فهذا استعمال غير مأذون فيه. مثلا اول خدت ثوب والثوب ده مثلا له قماش معين بيقولك يتغسل بالماء الباردة ما يخشش غسالة بالسخانة اللي في الغسالة وانت رحت مدخله جوه الغسالة ورحت مديها على المية حرارة طلع الراجل الثوب كله كده بتجيب الكمة من حتة والمكان من حتة تانية أصلا. فهذا هذا استعمال غير مأذون فيه أو فيه نوع من التفريط أو تعدي. طيب لما يتلف كيف قيمته؟ ما هي القيمة؟ لأنه قال هنا الآن إيش فتجب قيمته عند تلفه. يعني عند وقت التلف هيقدر بالقيمة. ترد مثلا السيارة لما تلفت كانت قيمتها 100,000 لما حدث التقاضي أو أخذ ورد في الكلام كان الجمارك السيارات اتشالت والضريبة اتشالت فنزلت السيارات بقت ب70,000 فأنت الآن كم قيمتها مش وقت التقاضي وقت التلف وقت ما تلفت السيارة أو تلف الشيء المستعار قيمته كتب كتاب خدته كان قيمته الآن المجلد الواحد مثلا 100 جنيه تلف منك حصل ان سعر الكتب غلي والورق غلي فجيت انت الآن تؤدي لقيت الكتاب ب 100 ب 150 نقول لا قيمة الشيء الذي تلف من المستعار يكون وقت يوم التلف. ذلك قال ولأنه مال يجب رده. هذا معنى ان قلنا ايش العارية مضمونة مؤداه ما يجب الرد. حديث صفوان رضي الله عنه فتجب قيمته عند تلفه كالعين المأخوذة على وجه الثوم وبقيمته أيوم تلفه يعتبر أيوم تلفه يعتبر فيه خلاف الأصح بقيمته يوم التلف لأن الأصل رد العين وإنما تجب القيمة بالفوات وهذا عندما يتحقق بالتلف. فعلى هذا لو حصل في الدابة أو حصل في الدابة زيادة كالسمن مثلا، يعني سمنت وغيره، ثم زال في يد المستعير، لا يضمن تلك الزيادة كما دل عليه كلام القاضي أبي الطيب، فإنه ذكر هذا الحكم في البيوع الفاسدة وقاصه على العارية كذا نقله ابن الرفع. يعني هذا كله ما قلناه خلاصة المسألة بأن يقدر قيمة الشيء الثالث يوم تلفيه. يعني هو الأصل من المستعير ما يضمنش، لا ضامن أصل ما هو ضامن؟ قلنا هو اقرأ المتن، وهي مضمونة على المستعير بقيمتها يوم تلفيها، العارية مضمونة. الحديث صفوان قال غصب يا محمد، قال لا بل عارية مضمونة المؤداة، إنما القماش لو يبلى الاستعمال المأذون فيه لا إشكالا. لذلك أنا بيانت أنا أتكلم الآن تلفت باستعمال غير مأذون فيه، فهذا الذي يضمن. طب يضمن بأي قيمة؟ بقيمة يوم التلف. يوم التلف ولا يوم استلام؟ يعني تلف بقى كده هتخش يوم التلف. قلنا خلاص هو يوم التلف ممكن استلام، هي ما فيش استلام ده في الغير محدود فيه. يوم انا استلام لا يوم التلف في الغير محدود فيه طبعا، انما لا انا بتكلم انما المأذون فيه خلاص معلش ايه يعني افرض ان هو واخد ما هو ممكن تتلف بالكليه ممكن تتلف بالجزئيه. أيوة. يعني هو خد الثوب بقى له الراجل بيعيره بقى له 3 سنين، الاخت بتعيد الفستان ده اللي من اول جوازها من 40 سنه لغايه دلوقتي بتعير فيه، فجي على يعني قدر الله على اخر اخت خدته ان حصل فيه قطع من كتر ما استخدم، فخلاص هذا استهلاك مأذون فيه لا تضمنه. لكن لو كان الشيء جديد وهي تعاملت معه خطا بدل ما توديه للتكفيق الغسال المجفف ده ولا اسمه ايه الدراي كلين ولا بيسموه اللي هو خلينا في العربي شويه المهم، فراحت حطته في الغساله ودورت عليه جاب طبعا فستان ما ينفعش معاه الاقمشه دي هكذا، فهذا طبعا طمن. المهم ان التلف يوم الايه القيمه يوم التلف. شيخ عمر قياس هنا بيقول كالعين المأخوذ على راس الثوب، كيف فتجد قيمته عند تلفه كالعين المأخوذ على وجه الثوب. يعني الراجل المأخوذ على وجه الثوب كذلك إذا تلفت وضمنها كذلك يضمن قيمتها تلف برضه أو في يوم التلف كذلك وضمنها. طيب. لو يساوي نعم لو هو يعني كيف تكون على وجه الثوب يعني؟ يعني هم لسه بيتساوموا في الثمن مثلا، واحد خد السلعة و لو أخذها يجربها أو أخذها يعني يفحصها وتلفت ولسه متفقوش على السعر بس تفقوش طبعا لسه ده سو ما هو أصلا ما فيش ركون مفيش، لكن فعلى السو أحسنت لأن السو لسه ما فيش فيه. فبالتالي لو تلفت هيبقى على إيش؟ على قيمتها يوم التلف. يوم التلف نعم القطع ده مش المفروض تلف مش استهلاك عادي يعني. نعم لو قلنا فيه ما هو حسب قلنا إن كان عشان كده وضعنا الضابط، لو كان استهلاك مأذون فيه او كان الشيء بالي اصلا الثوب بلا يعني خلاص الجزاء وفي اخره فستان في اخره فيعني الطبيعي نعم او شيء لتاخد. لكن لو كان اصالة الشيء غير مأذون الاستهلاك ده غير مأذون فيه يبقى لابد هنا يضمن. اظن واضحه. عايز افرق في النقطه اللي هو وان لم يفرق طبعا، لان هو ممكن يكون استعمال مأذون فيه ولكن فرط زي ما قلت ركب 7 في السيارة. لا مش قصدي انا بتكلم مثلا هو عادي ماشي لم يفرط يعني قدر الله عليه مثلا يعني عربية حصلت حادثة العربية وقال العين المستعارة اذا تلفت لا بالاستعمال المأذون فيه ضمنها المستعير وان لم يفرط، يعني حتى لو ما فرطش المستعير انا استعرت السيارة ومشيت بيه راكب في الشارع اللي هو تحت جه على الولي من وراه راح واخدها لي كلها علي انا مش مفرط، لكن انا الان مش مفرط واقف صح كمان، لكن هي في استعارتي انا المضمون ضامنها، فجاءت سياره حد ضربت السياره من وراء انا اللي عليا ان انا اتحمل ده اللي هو لم يفرط. انما لو حدث في مثلا في المطور او نحو ذلك يبقى عليه برضو على المستعير. بص انا اقول لك حاجه، ما دام قلنا انه ضامن يبقى الاصل انه ضامن، لكن انت عايز تقول بقى ان الاستعمال المأذون فيه يعني انا مشيت بالسياره خدت السياره استعاره منك ورحت رايح مشوار طلعت على اكتوبر لقيت العربيه دخنت بالظبط كده، هي مستلكه من زمان يبقى انا استعملتها مأذون فيه. طيب لكن يبقى لازم عايز ضمان هنا بقى المساله تختلف. اه لانهم هنا وهنا هنا بس لازم يثبت دي. طبعا لازم يثبت لازم يثبت ماشي مساله هنا. سواء بيقول إذا تلفت لا باستعمال مأذون فيه، يعني استعمالها هنا ما أنا عشان كده قلت لكم الثوب ليه؟ لأن الثوب أفضل مثال في الاستعمال المأذون فيه. هو تلفت باستعمال مأذون، يعني أخذ الثوب أو راح الأخ خد الثوب يلبسه، فالثوب تلف وهو ما فعل شيء، لكن هو بلى غسله كوالا كده تلف، فالآن هذا استعمال مأذون فيه وتلف. فتلف بسبب إيش؟ إن الاستعمال المأذون فيه هو دي عمره استهلاكه، هو ده اللي قلنا هذا ليس فيه ضمان. تمام. كلمة هو ما يقصدش مفهوم الخلاف، هو يقصد العين المستعارة إذا تلفت لا بالاستعمال المأذون فيه. يعني هي لعل يقول لك إيش يعني؟ مش معناه إن المفهوم بتاع مفهومها إن إذا تلفت باستعمال غير المأذون دي متفق عليها، مفيش بقى كلام. هو عايز يشير إليك إيش؟ بأن التلف الطبيعي اللي هو مأذون فيه بتاع الحاجة اللي ممكن تتلف أنت مش ضامن. لأن هي ستقول إلى أي شيء، أي مخلوق لابد إنه سيهلك يعني ينتهي. هو ده عايزه، لكن مش معناه انك تاخد مفهوم الخلافة بانه اذا تلفت لابس يعني بيبقى غير دي من غير مفهوم هو متفق عليه. هو عايز يخرج لك التلف المأذون، التلف بالاستعمال المأذون فيه. طيب فقط بيقول نتاجت قيمته عند تلفت، هل فرق في فرق بين الجمله دي وجمله بعدها وبقيمه اي يوم تعتبر يعني مفهومه يعني وبقيمته وبقيمه اي يوم تعتبر. قال لك العين المأخوذ على وجه السوم لا بقول قبلها فتجد قيمته عند تلفه خلاص ماشي كان المقول عند رأي السماعات. وبقيمة أي يوم تعتبر سؤال في خلاف أي أو إيه الفرق بين قيمتين؟ هي واحدة. لا أو بقيمته أي وعندي نقطتين أي يوم تلفه يعتبر نقطتين نقطتان. وبقيمته أي يوم تلفه أي يوم بقيمته بيفسرها لك قيمته أي يوم تلفه. أي يوم تلفه. ما عند تلفه يعني يعني يقولك بيأكد لك عند تلفه الزمان اللي هو يوم تلفه. سؤال ثاني ثانية الجناش غير قيمة أي يوم تعتبر. أيوة. وعمل عند في خلاف. لا هقرأ لك تاني. قال وبعد قال على وجه السوم وبقيمته ثم قال أي عمل نقطتين أي يوم تلفه يعتبر. معنى اللي هو بس فيها يعني او يعني تقديم وتاخير اي يوم تلفه يعتبر. هو مو بيقول اي يعتبر يوم تلفه يعني مش هتفرق تقديم حق التاخير. ثم قال فيه خلاف ممكن حضرتك ممتاز شويه لان خدت سياره لمده سنه استعطرت سنه هي تلفت في اخر يوم قبل السنه ملف استعارتك عليك خلاص الفتره دي هتتم من اليوم اللي انا استلمتها فيه هي أصلا استهلكت في فترة الزمن. تفضل يا أستاذ. لا هي خرجت أصلا. طيب حبيبي اليوم اللي تلفت فيه منجع واخدها سنة ولا سنتين اليوم اللي تلفت فيه السيارة أو الدابة أو الشيء اللي أنت استعرته قيمته يوم التلف هو ده لا تدفع. يعني الفستان اللي هيستهلكيه ده هستهلكه فعلا اكتر من مره بس يعني كل مره يتلف شويه شويه شويه اخر حاجه تلف في اخر مثلا طب ده يعني تلف استعمال مأذون فيه ولا غير مأذون فيه؟ انتوا بتتعمقوا قوي ولا التعمق ده بيتعبكم؟ قلنا استعمال مأذون فيه مفيش فيه ضمان. هو الثوب اجله خلاص تعب بقاله بيتلبس كده، لكن استعمال غير مأذون فيه وتلف يعني مش الاستهلاك العادي يعني ليس الاستهلاك يعني انت جبت السياره ركبت فيها اربعه ده استعمال مأذون فيه. السياره ما بتستهلكش كده، لكن لو السياره دي بقى 50 سنه والموتور ده خلاص جاب اخره يبقى ده استهلاك بالمأذون فيه مش هتضمن مأذون فيه بالايجاره اللي متفق عليه. لا مأذون فيه يعني السياره هذه عمرها بيقولوا كده هي ده استهلاك مأذون فيه سواء ركبت اربعه ركبت خمسه ركبت 10 هي ده استهلاكها انتهت القيمه بقى يوم التلف. هنا انت دي مأذون فيه مش هتضمن. ايوه احنا قلنا الاستهلاك هو مستمر او الاستعمال. ايوه الاستعمال المأذون فيه يعني هي هلكت بالمتعارف عليه انا عارفش توقفت عند دي ليه قوي كده. على حسب النوع الثوب قلناه، حتى لو السياره قديمه هي السياره اصلا ده استهلاكها خلاص بتنتهي مثلا، فهذا استعمال مأذون فيه، هلكت ليس عليه ضمان. لكن هي سياره عاديه شغاله والثوب كويس، هلك اتلف قطع او انت عملته قطع، حتى لو انت مش قاصد، مش هي مشيت ودخل في الباب قطع مسمار راح قطعه، تضمن ان ده مش مأذون فيه، ده مش هلاك طبيعي للشيء. نعم. هنا اللي هو يعني اللي انا عايز اسال عليه، انا دلوقتي الضمان، هو الضمان هنا بثمن الشيء وقت تلفي على حالة الشيء وقت استلامه ولا وقت تلفي؟ لا على وقت، على يوم. ما لما نقول قيمة يوم يا حبيبي يبقى قيمة يومه، قيمته يوم التلف. يوم اللي قبل كده مأذون بيه. يعني لما أنا أقول لك إن هو قيمته يوم التلف يبقى على طبيعي أنا هقدر قيمة السيارة دي يوم التلف كام، الثوب ده يوم ما تلف كان قيمته كام، هو ده المقصود بيوم التلف. طبعا حالته قبل التلف، يعني حالته وقت التلف. لا واللي قبل كده حضرتك مأذون بيه، احسنته. طيب اخد اخر ربع ده اللي باقي ممكن استأذنوني يعني، ويستثنى من ذلك. عايز لا هنا عشان قلت اذا اخذت الكتاب هو ثمنه 100 جنيه، بعد ما اخذته زاد ثمنه على 150. نعم قلت لا يا شيخ، ولكن اذا يوم التلف زاد سعره على 150. لو كان يوم التلف قيمته 150 يبقى تدفع قيمته يوم التلف، لكن لو هو تلف في اليوم الثلاثاء كان ثمنه 100 جنيه، ويوم الاسبوع القادم عرفنا ان الورق غلي فاصبح يباع الكتب ب 150 جنيه. لا يوم التلف تدفع قيمته. ويستثنى من ذلك ما إذا استعار من المستأجر العين المستأجرة وتلفت بلا تعد فإنه لا يضمنها، لأن يده يد المستأجر، ولو تلفت في يد المستأجر بلا تعد فلا يضمن، فكذلك نائبه. نعم لو كانت الإجارة فاسدة ضمنا معا، والقرار على المستعير من المستأجر، ومؤنة الرد على المستعير إن رد على المستأجر، فإن رد على المالك كانت على المالك كما لو رد على المستأجر. واعلم أن إن رد على المالك كانت على المالك كما لو رد عليه المستأجر. واعلم طيب الآن أظن هي واضحة، مش عارف بس هقولها. طيب المستأجر، أنا الآن عمر أجر شقة من بكر، ثم جاء عبد الرحمن أراد أن يستعير الشقة من عمر، قلنا المستأجر يملك المنفعة من حق يعير، يقول له أعطيك الشقة أنت تتزوج عبد الرحمن خذ الشقة أسبوعين، هو قال هنا هكذا هو. أو السيارة مش من حق الناس، مش من حق المؤجر أن يرم علي أنه يأتي بآخر غيري. لا مش من حق ده بيحصل، ولا أنا مش مقرر لك شيء عشان خطر تجيب حد تاني مكان. ما أنا قلت يا شيخ الكلام ده في الأول، متوقفونيش بقى الله يكرمك عشان نخلص، انتوا عايزين تخلصوا بعدين. لا ناخد اللي فيها الآن. طيب فالمستأجر أعار الشقة، أعار السيارة، أعار الكتاب اللي أجره مثلا لعبد الرحمن، تلف في يد عبد الرحمن اللي هو المستعير، عبد الرحمن حكم بقى اللي هو مستأجر من عمر، فالمستأجر عندنا يده على الشيء يد أمانة ليس يد ضمان إلا إذا تعدى وفرط، وكذلك المستعير إن هو يأخذ حكم المستأجر نائب عنه. فإذا هنا يستثنه، يستثنى ايه؟ مع ان عبد الرحمن تلفت في ايده السيارة وهو مستعير، لكن لم يضمن عبد الرحمن، لان عبد الرحمن واخدها استعارة من مستأجر، والمستأجر يده يد امانة، فالمستأجر لا يضمن عندنا الا اذا في تعدي وتفريط، وبالتالي عبد الرحمن طلع براءة منها، مش هيدفع حاجة في الموضوع ده. المستأجر يدفع؟ ولا المستأجر، إذا كنا احنا بنقول المستأجر يده أمانة ما لما فيش تعدي ولا تفريط خلاص. لا انتظروا عشان انا اخلص الجزء اللي باقي عشان انتوا كده ضرب شعري معاكم في الاخر وانا اللي بتعب. انتظر. لو كانت اشاره فاسده الجمله قال ما هي دي. هو هنا خالف التاصيل اللي قاله من قبل. قال فكذا نائبه نعم لو كانت الاجاره فاسده ضمن معا. وهنا خالف ما قاله في الصفحه اللي قبلها. قال فلا ضمان عليه لأنها إجارة فاسدة وحكم فاسد العقل حكم صحيح في الضمان وعدمه. ما لا هنا في تناقض شيخ. تحتاج في تناقض لأنه قال في أول الكلام في الفرع اللي فيه الكوز فاكرينه قال لأنها إجارة فاسدة وحكم فاسد العقل حكم صحيحه في الضمان وعدمه. لكن هنا قال ولو كانت الإجارة فاسدة ضمن معا والقرار على المستعير من المستأجر ومؤنة الرد على المستعير إن رد على المستأجر وإن رد على المالك أيضا إما يرجع المستعير للمستأجر أو يرد على المالك مباشرة فكل هذا على مؤنة من؟ على مؤنة المستعير إن هو عليه رد الاستعارة تكلفة رد الاستعارة عليه. اتركوا هذه الجملة اللي لازم تراجع في الطبعات الأخرى اللي قد تكون فيها خطأ. وممكن يكون عملها الرايح بما ان الاجاره فاسده هو غلب هنا الصحيح اللي هو الاستعاره اللي فيها الضمان وممكن هنا عشان كده ضمان هم معنا ممكن. بس المستاجر مش مستعير عشان يضمن. طب يعني هيضمن للمستاجر وخلاص هيرجع للمالك اصلا. هو هنا هيجعل الاجاره فاسده واما يجعلها استعاره بقى. هيجعلها استعاره يعني ينزلها منزله الاستعاره. بس هو لم يبين انا لو كانت الاجاره فاسده فالاستعاره الثانيه اساسا فاسده. يعني طبعا كده ما ينفعش لو ايجاره فاسده هيكلمها الناس تعرفها ما ينفعش الاستعاره الثانيه. طب اتركوا هذه الجمله تحديدا اللي هي بتاعه الاجاره الفاسده لان هي فيها تناقض ولا بد ان نراجعها كالمشكله اللي كانت عندنا من قبل في صوم الكفارات. طيب لان هي يعني ليه ما يكون فيها تفصيل في الكتاب في الكلام معلل ايه هنا تركوها. طب الآن قال وعلم أن المستعير من الموصى له بالمنفعة ومن الموقوف عليه حكمها حكم المستعير من المستأجر. يعني الآن واحد رجل خير راح أوقف مثلا الكتب دي على طلبة العلم الشرعي أو أوصى بأن الكتب دي يستفاد منها دي تاني وقف دي وصية أن يستفاد منها كتب هذه طلبة العلم الشرعي. فجاء أحد من طلبة العلم الشرعي أخذ الكتاب وهو موقوف عليه بيستفيد منه أو نقولش بلاش طلبة العلم قال أوقف الكتب على طلاب العلم في مدينة نصر منطقة مدينة نصر. فجاء من طلاب مدينة نصر أخذ الكتاب لأنه موقوف عليه بيستفيد منه. جاءه طالب علم من مصر الجديدة يستعير منه هذا الكتاب. الكتاب هو من الذين أوقف عليه فله أن يعير له أن يعير. طب لو كان موصى له يعني واحد عنده مكتبة أوصى لطلاب العلم مدينة نصر أن يستفيدوا من المكتبة فهو من الموصى لهم بالكتب. فجاء أحد من وسط الجريدة أراد أن يستعير كتاب فقال أنا أعلم أن المستعير من الموصى له بالمنفعة ومن الموقوف عليه حكمه حكم المستعير من المستأجر. يبقى نفس المستأجر اللي ملك المنفعة هنا أيضا الموصى له والموقوف عليه ملك المنفعة طبعا مش ملكي أبدي لأن هي موقوفة فله أن يعير. وإذا يقول ذلك الموصى له الموصى له ما هيمتلك اصلا مش هيمتلك لا بالمنفعه ممكن يكون هو ما منفعه او وقف عليه كما قلت الان بالمنفعه. طيب وهذا كله اذا تلفت لا بالاستعمال. فان تلفت بالاستعمال المأذون فيه بأن انمحق الثوب باللبس فلا ضمان على الصحيح كالأجزاء. فإن الأجزاء إذا تلفت بسبب الاستعمال المأذون فيه فلا ضمان على الصحيح. ولو تلفت الدابة بسبب الركوب والحمل المعتاد فهي كانمحاق الثوب وتعيبها بالاستعمال كانسحاق الثوب ولا ضمان فيها على الأصح. والفرق بين الانبحاق والانمحاق والانسحاق أن الانمحاق هو تلف الثوب بالكلية بأن يلبسه حتى يبلى، والانسحاق والنقصان وعقر الدابة وعرجها كالانسحاق والله أعلم. هذه واضحة أعتقد تكلمنا فيها. إلى عقر نعم من الله. وقال قطع شخص غصنا ووصله بشجرة غيره فثمرة الغصن لمالكه لا لمالك الشجرة كما لو غرسه في أرض غيره. هو ميل ميل عند الجار فجاء حط عليه جزء شوية تراب فجاء وحط فيه شجرة تانية فجاء ضايع شجرة تانية. طيب نقف عند هذا أو مش نقف عند انتهينا بفضل الله الإعارة. كان في فروع لكن خلاص لا لن لا لا مش عندكم خلاص. يعني استعار عبدا يرهنه. طب استعار شيء يرهنه. أنت الآن عايز تروح تشتري السيارة بالتقسيط. لا استنى ليه لا يجوز. لا طب هختم لك بيها بقى عشان أنت نختم بيها. الآن أنت تريد تشتري سيارتك بالتقسيط. ودي من الاستثناءات على فكرة وما ذكرها هنا بأنك وطلب منك ضمان. لفيت على كل الناس يا جماعة حد يديني الضمان مفيش ما عندناش. فجيت لي قلت له والله طب انت عايز ايه دلوقتي؟ قلت له انا ممكن اعيرك هذا الذهب لتجعله رهنا عند صاحب المعرض. فأنت الآن استعرت الذهب مني يكون رهنا لشراء السيارة وأنا أذنت لك. المهم أنك استعرته للرهن فأخذته الآن ورهنته ووضعته عند صاحب المعرض. هل لي أنا الآن أنا العارية أنا المعير وأنت المستعير إن أقول لك العقد الإعارة جائز؟ هذا استثناء آخر من عقود الإعارة الجائزة. هل لي أن أنا أقول لك في أي وقت أعطيني الذهب؟ هنا قالوا هذا استثناء ليس لي أن أنا أطلب الذهب إلا أن ينتهي عقد الرهن. لأن لو رحت للمرتهن الآن لن يقبل أن يعطيني الذهب وليس أنا. طب إيش الفارق؟ قالوا أن أنا أذنت لك بالرهن عند الاستعارة. فقالوا هذا مستثنى من عقود الإعارة التي يكون فيها جائزة ويكون فيها جائزة. حمكم الله. يعني هذه أيضا الاستثناء فيها استثناء في عدم الرجوع. يعني استثناء في عدم الرجوع إنه ليس لازم ليس لك أنك نعم. وحتى لو تلفت المشكلة مش كده بس لو تلف الذهب سرق من يد المرتهن وده اللي أريدها أكثر. سرق الذهب من يد المرتهن صاحب المعرض دخلوا على خزنته خدوا الذهب ويد المرتهن أصلا يده يد أمانة خدنا الرهن إحنا فيد المرتهن يده أمانة. فلو سرق منه الذهب اللي هو أصلا كان رهنا هنا لا يضمنه المستعير مع أن الأصل المستعير ضامن وده استثناء آخر استثناء في الرجوع واستثناء كمان في الضمان. ليه؟ لأنه أذن له أن يرهن كل هذا فأصبح هنا المستعير لا يضمن وهذا استثناء من عدم ضمان العارية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا أنت استغفرك وأتوب إليك.